الدرس الثالث وغير الحالات الثلاث ثلاث العورات لا حرج بين الخدم وأسيادهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة. فشبه الهرة بالخدم كما أن الخدم يخالطون أهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويخالطونهم ويلابسونهم كذلك الهرة بحكم أنها تدخل في البيوت تخالط الناس تتردد عليهم فإن الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة إذ لو كانت نجسة مع مخالطتها للناس لشقت عليهم فالله جعلها طاهرة من أجل أن يخفف عن الناس إذا شربت من الإناء أو أكلت من الطعام فإن ذلك طاهر بعدها سؤرها طاهر ما تبقى بعدها من الماء طهور يتوضأ به لأنها ليست بنجس. والحديث له سبب وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه أعد له سكب له ماء ليتوضأ به سكبته له زوجة ابنه ليتوضأ به فجاءت الهرة لتشرب فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت فتعجبت المرأة من ذلك وقال أتعجبين يا ابنة أخي من هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فأبو قتادة رضي الله عنه أزال الإشكال الذي حصل من شراب الهرة في الإناء بل إنه أصغى لها الإناء وأعانها على ذلك من ماء وضوئه وتوضأ منه رضي الله عنه. إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة المراد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة هؤلاء هم الأربعة وصححه الترمذي من الأربعة صححه الترمذي من هؤلاء الأربعة في سننه وابن خزيمة الإمام الجليل أبو بكر محمد بن خزيمة في صحيحه كتابه الصحيح صحيح ابن خزيمة حكم بصحة هذا الحديث. فالحديثان يستفاد منهما مسائل كثيرة أما حديث أبي هريرة يستفاد منه مسائل مسألها الأولى فيه دليل على نجاسة الكلب دليل على نجاسة الكلب وأن نجاسته مغلظة وذلك من وجوه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إلى أحد فدل على أن الكلب نجس لأنه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الإناء بعده والتطهير لا يكون إلا من نجاسة. والثاني الوجه الثاني من قوله أن يغسله سبع مرات والغسل لا يكون إلا من نجاسة. والثالث الوجه الثالث قوله أولاهن بالتراب فهذا دليل على نجاسة هذه الوجوه تدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة يعني أنها أشد النجاسات أو أعظم النجاسات لأن النجاسة على ثلاثة أنواع النوع الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام بول الغلام الذي لا يأكل الطعام قوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام كذلك المذي نجس ولكن نجاسته مخففة يكفي رشها بالماء يكفي رشها أو نضحها بالماء لا تحتاج إلى غسل قبول الغلام أيضا لا يحتاج إلى غسل، وإنما يرش بالماء فقط، هذه نجاسة مخففة. والنوع الثالث نجاسة متوسطة، وبقية وهي بقية النجاسات كبول الآدمي وعذرة والعذرة ودم وغير ذلك، نجاسة متوسطة لا هي بالمغلظة ولا هي بالخفيفة. هذه المسألة الأولى، نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة. قالوا ومثل الكلب ما هو أشد منه كالخنزير، الخنزير هذا أشد من الكلب فنجاسته مغلظة، باب أولى. وكذلك الذئب والنمر والأسد وسائر السباع، سائر السباع حكمها حكم الكلب، حكمها حكم الكلب، بل هي من باب أولى. فنجاسة السباع مغلظة قياسا على الكلب. المسألة الثانية، في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب، على نجاسة سؤر الكلب وهو المتبقي من شرابه، دليل على نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته برواية مسلم فليرقه، ولو لم يكن نجسا لم يأمر بإراقته لأنه إتلاف مال، وإتلاف المال لا يجوز إلا لسبب، فأمره بإراقته دليل على نجاسته، على نجاسة سؤر الكلب ومثله سؤر بقية السباع، ما شربت منه وكان في إناء هذا هو نجس. أما إذا شربت من الماء الكثير، إذا شربت من الغدران أو من البرك أو من المياه الكثيرة هذا لا يؤثر، حتى الكلب لو شرب من الغدير أو من الخابية أو من الجابية الكبيرة إنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث جواب عن سؤال، أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع، قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي، فإذا كان الماء كثيرا وولغ منه الكلب أو السمع فإنه لا يضره، إنما الكلام في الماء القليل الذي في إناء هذا هو محل البحث. ففي الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة سؤر الكلب بسبب أنه يخالطه لعاب الكلب، ولعاب الكلب وجميع فضلاته نجسة، من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. المسألة الثالثة، الحديث دليل على وجوب التسبيع في غسل ما ولغ فيه الكلب، تسبيع يعني غسل سبع مرات، فلو غسله خمس مرات أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو ست مرات لم يطهر، لا بد من السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص السبع فلا يطهر بدونها، لا يطهر بدونها. أما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى يجزم بزوالها بدون أن يتقيد ذلك بعدد، نجاسة البول، نجاسة الدم، نجاسة العذرة، أي نجاسة فإنها تغسل حتى يجزم بزوالها، يعني تذهب رائحتها أو لونها أو طعمها. فبقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح، وإنما العدد خاص بنجاسة الكلب سبع مرات، فلو نقص ولو غسلة واحدة لم يطهر. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وجوب استعمال التراب وأنه يكون في الغسلة الأولى على الصحيح، يكون في الغسلة الأولى على الصحيح. فلو غسله من غير تراب، لو غسله سبع مرات من غير تراب لم يطهر، لا بد من التراب من أجل أن يجمع بين الطهورين، بين الطهورين الماء والتراب. وكما ذكرنا استعمال التراب سواء وضع التراب أولا ثم صب عليه الماء، أو صب الماء ثم ذر عليه التراب، أو خلطهما جميعا وصبهما في الإناء، الحكم واحد، المهم وجود التراب. ولا بد أن يكون التراب طهورا، يكون ترابا نجسا، لا بد أن يكون طهورا. فلو وضع ترابا نجسا لم يجزي. والحكمة والله أعلم من جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا الجمع بين الطهورين، الماء والتراب. أما ما ذكره بعض العصريين من أن لعاب الكلب يكتشف بواسطة التحليلات الدقيقة أن فيه حيوانات، جراثيم، أن فيه جراثيم، وأن هذه الجراثيم لا يقتلها التراب، قالوا فهذا دليل، فهذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من الإعجاز العلمي. الله أعلم بذلك، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح أن فيه هذه الجراثيم وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، يعني لو وضع مواد مطهرة أخرى لم تقتلها وإنما يقتلها التراب، جرب هذا، فنقول أهلا وسهلا ما دام أنه يوافق الحديث فالحمد لله. إنما لا يتوقف امتثالنا للحديث، لا يتوقف على معرفة الحكمة. نحن نمتثل الدليل من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، لأن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، الله أعلم. ثم أيضا لو استعمل غير التراب من المطهرات، لو استعمل الصابون أو الإشنان أو المبيدات المعاصرة الآن، المواد السوائل الكيماوية اللي تطهر، المطهرات المعروفة الآن طبية، لو استعملها ما تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلو جئنا بغير التراب من المطهرات السائلة أو غير السائلة، سائل المبيدات لو استعملناها مهما بلغت من الدقة فإنها لا تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. وإن كان الفقهاء ذكروا كما في متن الزاد قال ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يجزئ عن التراب إشنان ونحوه، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه مخالف لنص الحديث، ولأن التراب والله أعلم له خاصية لا توجد في غيره، بدليل أنك لو لم يكن عندك ماء تيممت بصابون أو تيممت بمواد أخرى ما أجزأك هذا، لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فلو تيممت بشيء آخر من الصابون أو الإشنان أو الأشياء الجامدة المسحوقة فإنك لا يرتفع عنك الحدث، أدل على أن التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره، فلا يقوم غيره مقامه. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب، أنه لا يجوز استعماله، فيه دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرقه. فلو قلت أنا بخليه، أنا ما لم تطهر به، ما لست متوضئا به، لكن أبا استعمله في شيء آخر، أسقيه دابة أو أسقي به شجرة أو نقول لا، ما يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليرقه، فلا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، في الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت، دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت أو استصحابها. ويدل على ذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الكلاب إلا ثلاثة، يعني لثلاث حالات: كلب صيد، أو لحراسة الماشية، أو لحراسة الزرع. فيجوز اقتناء الكلب لثلاث هذه الحالات فقط: للصيد، وإذا أن يكون معلما تصيد به من الجوارح، قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. والجوارح قسمان: جوارح الكلاب وجوارح الطير. جوارح الكلاب معروفة، وجوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي، هذه يباح اقتناؤها للصيد. الحالة الثانية إذا كان عنده ماشية، مثل عندك أغنام، عندك أغنام تحتاج إلى كلب يحرسها في مراح، في مراحها ولا في مرعاها، يصحبها في المرعى ويحرسها، مباح مباح اقتناء الكلب لهذا. الحالة الثالثة إذا كان عندك مزرعة تحتاج إلى كلب يحرسها لئلا يفسدها الناس، لا بأس بذلك، مباح اقتناء الكلب لحراسة المزرعة أيضا. أما اتخاذ الكلاب من باب التشبه بالكفار أو من باب الهواية كما يفعله بعض المستغربين تقليدا للكفار، لأن الكفار مغرمون باقتناء الكلاب ويستصحبونها معهم وتنام معهم في فروشهم، تأكل معهم ويتخذونها يعني لهم أبهة فيما بينهم، حتى إن بعضهم يوصي بماله إذا مات يكون للكلب، يكتب وصيته للكلب. ولهم مع الكلاب شأن عجيب، لأنهم هم كلاب، هم أنفسهم كلاب، لذلك لا ينفون من الكلاب. أما المسلمون فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم فنهاهم عن استصحاب الكلاب لما فيها من الأضرار ولما فيها من النجاسة لما فيها من الدناءة، نهاهم عن اقتناء الكلاب إلا لثلاث حاجات فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمة. وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب كان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، امتنع جبريل من المجيء إليه حتى أخرج الكلب. فاقتناء الكلاب وملابستها ومصاحبتها في البيوت بغيرها محرمة، وهي من أخلاق الكفار، ولا يجوز للمسلمين إلا في ثلاث الحالات التي ذكرنا. بل إن بعضهم يستصحب الكلب معه حتى في السيارة، إذا ركب يركب الكلب معه في السيارة، هذا من الانتكاس في الفطر، هذا لا يجوز. نعم يجوز أيضا كما ذكر العلماء اقتناء الكلاب البوليسية، أنه من الحاجة إذا كان هناك منها استفادة في اكتشاف الجرائم، لا بأس بذلك، لأنه إذا أبيح اقتنائها للصيد وللماشية وللزرع، فلا أن يجوز اقتناؤها للأعمال البوليسية من باب أولى، أن هذه حاجة تدعو إليها. أما ما عدا هذا فاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب العبث فهذا حرام. أولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، وثانيا أنه ينقص من أجره كما في الحديث، ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كالجبل العظيم، إذا كان أنه ينقص من أجره فماذا يستفيد إليه؟ الملائكة لا تدخل بيته وأجره ينقص كل يوم، إذن ماذا استفاد من الكلاب؟ هذا في حق المسلم الذي له أجر، أما الكافر ليس له أجر وليس له أعمال صالحة، كله خراب، الكافر كله خراب، وليس بعد الكفر ذنب. لكن الكلام على المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله، كيف يستعمل هذه الكلاب، يستصحبها ويربيها وينميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحته وعلى لولا التشبه والتقليد الأعمى. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه ففيه أولا طهارة الهرة في بدنها، طهارة الهرة في بدنها، أنه يجوز لمسها ويجوز دخولها على الناس وملامستها لأنها طاهرة، لأن الله جعلها طاهرة. ثانيا فيه دليل على طهارة سؤرها، على طهارة سؤرها وهو ما تبقى من شرابه، وأنه يجوز الوضوء به تطهر به، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تركها تشرب من ماء وضوئه ثم توضأ منه رضي الله عنه، وأسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شربت من إناء أو أكلت من طعام فإنما بقي بعدها طاهر، لا يجوز إراقته ولا تضييعه. المسألة الثالثة فيه دليل على القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الهرة لما صعب التحرز منها، لما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم يجعلها نجسة، ولم يجعل ما لامسته أو شربت منه نجسا، لأنه لو كان نجسا لشق ذلك على الناس، لأنه قل من يسلم من دخول القطط في بيته وشربها من مائه وأكلها من طعامه، وقل من يسلم من ملامستها، فلما كان في ذلك المشقة خفف الله عن عباده أجعلها طاهرة ليست بنجس. وهو دليل على القاعدة المشقة تجلب التيسير. خلاف الكلب، الكلب ليس بحاجة إليه، وأيضا الكلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت، الكلب مؤدب لا يدخل إلا إذا أدخلته أنت، إذا لم تدخله لا يدخل، فليس من الطوافين. أما الهرة فأنت لا تستطيع التحكم فيها، تقفز من على الجدران وتجي من السطوح وتجي من الأبواب وتجي من كل مكان، ما لك حيلة في منعها مهما حرصت. فلذلك خفف الله سبحانه وتعالى أمرها ويسر على المسلمين في حكمها المشقة.